ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم. فإذا كان الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر، فكيف بغيره؟ ثم قال: فإذا عزمت، أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة، فتوكل على الله، أي اعتمد على حول الله وقوته، متبرئا من حولك وقوتك. إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه. وقد تعددت مشاورات النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مناسبات كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يشاور نساءه وأهل بيته، وهكذا خلفاؤه من بعده رضي الله عنهم، كان لهم أهل مشورة يشاورون المسلمين فيما يحتاجون فيه إلى مشاورة. فالإنسان أيها المسلمون، وإن على قدره وكثر علمه وتعددت تجاربه، فلا يستغني عن مشاورة غيره. والمرء إذا استغنى بنفسه وأعجب برأيه اغتر وتكبر وزل وتحسر، فتتم خسارته ويقترب هلاكه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. قال الماوردي رحمه الله: قال الحكماء: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه. وقال بعض البلغاء: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل. ومن كمال عقلك استظهارك على عقلك، وإذا أشكلت عليك الأمور وتغير لك الجمهور فارجع إلى رأي العقلاء، وافزع إلى استشارة العلماء، ولا تأنف من الاسترشاد، ولا تستنكف من الاستمداد، فلأن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتندم. وقال ابن القيم رحمه الله: من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله، ولا ينفرد به واحد. وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم، وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: فإن الله لم يجمع الصواب كله لواحد، ولذلك شرعت المشاورة، فإن الصواب قد يظهر لقوم وقد يغيب عن آخرين. وقال الثوري رحمه الله: كان يقال: اجتماع آراء الجماعة وعقولها مبرمة لصعاب الأمور، فمن أغفل الاستشارة أصيبت مقاتله، وهي في ضقيق الأمور وجليلها حتى في مسائل العلم والفتوى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره، ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاعا بها، أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم. قال: وهذا من الجهل، فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن للتشاور أهل وللنصيحة رجال. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشده فقد خانه. والاستشارة لا يستغني عنها مسلم ولا يحيد عنها مؤمن. وأهل المشاورة ليس كل من هب ودب، وإنما أهل العلم والخبرة وأهل الرأي والحكمة. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يشاور أكابر أصحابه، وخليفته الملهم عمر كان يجمع للمسائل أهل بدر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شبانا، أي العلماء. قال الماوردي رحمه الله: يشاور ذوي الأحلام والنهى وأهل الأمانة والتقى، ممن قد حنكتهم التجارب فارتضوا بها وعرفوا عند موارد الأمور حقائق مصادرها. فأهل الشورى هم أهل الحل والعقد والرأي والحل، يعرفون مصالح البلاد ويراعون منافع العباد، قائمون بالأمانة، مترفعون عن الهوى والمصالح الشخصية. ومن هذا المبدأ العظيم، أيها المسلمون، تكونت في بلادنا المباركة المجالس الاستشارية والمجلس الوطني وغيرها ممن أنيطت بهم مسؤولية الشورى في البلاد، حتى يعم الخير ويهدى الناس للرشاد. فالمزلة في الاستبداد، والجماعة رحمة، والأكابر بركة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود، وأن يعين على الخير، وأن يعين على السداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم لا تسلب عنا نعمك بذنوبنا، وارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم أتمم الصحة والعافية على إمامنا الشيخ خليفة، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيده بنائبي وولي عهده وإخوانه. اللهم سدد خطى ولاة أمورنا، ووفقهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وسدد أفعالهم وأقوالهم، وبارك في أعمالهم وأعمارهم، وتولهم بعنايتك، وقيد لهم البطانة الصالحة. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك واتباع دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادرع عن المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم سدد رميهم، واجمع كلمتهم، واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر برحمتك يا أرحم الراحمين للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين